اني انا بالرمضان اثناء ما كنت اتسحر اذن علي الفجر، فقبل يأذن قبل لا يخلص الفجر قبل لا يخلص الفجر خلصت الفطور، فقالوا لي المايت طالما انه اذن عليك ان تقضي قضيت. سؤالها الثاني، في رمضان اثناء السحور اثناء عند أذان الفجر تسحرت وانتهت منه قبل أن يتم أذانه وقضت هذا اليوم كما تقول هنا، كمن أفتاها بقضاء هذا اليوم هل عليها أيضا كفارة؟ لا ليس عليها شيء أكثر من القضاء إذا كانت أفطرت. نعم. على أني يعني على كل حال مسألة القضاء في مثل هذه الحال نعم. محل نظر، لكن على كل إن هي قضت الآن. نعم. ولو لم تقضي يا شيخ مثلا ما عليها قضاء. الحمد لله. لأنه إذا كان الأذان على الوقت تماما فهنا يجب الإمساك. وفيما يظهر أن الأخت جاهلة يعني لا تدري أنه يجب عليها إمساك، يظن تظن أنه يجوز لها أن تأكل إلى أن يفرغ من الأذان، فإذا كان هذا ظنها وهذا علمها فلا علي شيء عليها لجهلها. هذا من باب الجهل بالحكم، ونظيره ما جاء في حديث عدي بن حاتم أنه أكل وشرب لما قال الله لما قرأ قول الله تعالى فأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى أن أسفر، لأنه جاب عقالين حبلين أسود وأبيض وجعلهم عند رأسه فجعل ينظر إليهما. نعم. وطبعا لا يتبين مثل هذا في أول وقت إلا بعد مضي يعني فترة من دخول الوقت، واستمر يأكل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس كما فهمت بل هو كما قال الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام عليه. فهذا جهل بالحال، وهذه جهل إما بالحال أو جهل بالحكم، فليس عليها قضاء. ولو قلنا بوجوب القضاء فليس عليها أكثر من القضاء. نعم. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يوجب الله تعالى على الناس شيئا غير هذا. نعم. سمح لكم شيخ. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.